بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، كنا تحدثنا عن اجتماع الهمزتين في كلمتين، من كلمتين، وذكرنا على أنها على ثلاثة أنواع: همزتان مفتوحتان ثم مكسورتان ثم مضمومتان. وهو من النوع المتفق، أي من الهمزتين المتفقتين شكلاً، مكسورتان مفتوحتان مضمومتان. ولا زلنا نتحدث مع الهمزتين المفتوحتين والتي قد اجتمعت في كلمتين من القرآن الكريم. فذكر الناظم أن نافعا رحمه الله سهل إحدى الهمزتين، والتسهيل إما أن يكون بين، وإما أن يكون بالبدل. فلما ذكر أن نافع يسهل الهمزتين دخل في الموضوع فقال: فصل. وأسقط من الهمزتين أولاهما قالون. فبدأ رحمه الله في التفصيل، وقد تحدثنا شيئا ما عن هذا التفصيل في الدرس السابق، والآن إن شاء الله نكمل ما كنا تحدثنا عنه في الدرس السابق. قال الناظم رحمه الله: فصل. وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين، كجاء أمرنا وورش سهلا، أخراهما وقيل لا بل أبدلا، وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إن للمصر، وأبدلا ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن. ذكر الناظم الفصل، وتحدثنا عن معنى الفصل، وتحدثنا شيئا عن أن قالوا أسقط الهمزة الأولى من المتفقتين فتحا، وأعطينا أمثلة وأخذنا نماذج، يعني قرأ علينا بعض القراء من نماذج من رواية قالون، ثم دخلنا في رواية ورش، وتحدثنا شيئا ما عن رواية ورش، وأن قالون أخبر الناظم أنه يسقط الهمزة الأولى، وهذا هو الوجه الراجح من الهمزتين المفتحتين. فيقرأ مثلا: جاء أمرنا، يقرأ جاء أمرنا، جاء أمرنا. وفي هذا الوجه يعني إسقاط الهمزة، فالناظم قال على أن قالون أسقط الهمزة الأولى، وفيها قول ثاني، وهي قيل إن الهمزة المسقوطة هي الهمزة الثانية. وإذا قلنا بأن الهمزة الأولى هي المحذوفة أسقطها قالون، فيكون المد يعني مد ألف جاء من قبيل المد المنفصل. وذكرنا في باب المد أن لقالون وجهين في المد المنفصل، أي المد المتوسط والقصر، فيكون داخل هذا فيما ذكره في باب المد والقصر، أي أن لقالون في جاء أمرنا مد ثم قصر، جاء أمرنا، لأن الهمزة الموجبة للمد في ألف جاء قد أسقطت. وأما الهمزة الثانية فهي همزة أمرنا، أمرنا. إذن فيكون هذا من قبيل المد المنفصل، لكن يعني الوجه الذي يعني المقروء به هو يبقى المد على أصله، أي المد الزائد جاء أمرنا، جاء أمرنا. فالهمزة هنا تغيرت عند لقائها الهمزة الأخرى، أي اجتمعت همزتين فتغيرت الأولى بالإسقاط، وإسقاطها هنا عارض ليس لازما للكلمة، بحيث لو وقفنا على جاء فنثبت الهمزة فنقف جاء فترجع الهمزة في حال الوقف، تسقط في حال الدرج، أي إذا وصلنا الكلمة كلمة جاء بما بعدها من الكلمات يعني بكلمة أمرنا فالهمزة تسقط. وأما لو وقفنا على جاء فترجع الهمزة، إذن فإسقاطها هنا عارض ليس بلازم، أي ليس بدائم، فيكون هذا من إسقاط العارض. وبما أنه إسقاط عارض فالمد يبقى على حاله، أي يبقى المد في جاء وإن أسقطت الهمزة الأولى، لأنها أسقطت في حال الوصل ورجعت في حال الوصل. إذن فيكون الإشباع هو الوجه المقدم في الأداء، وهذا هو الوجه الذي نقرأ به لرواية قالون والذي عليه العمال، وهو المد في مثل هذا. أما ورش فذكر الناظم أنه يسهل الهمزة الثانية من الهمزتين المفتوحتين فيقرب التسهيل، هذا هو الوجه الذي ذكره الناظم وقدمه، جاء أمرنا، جاء أمرنا، تسهيل الهمزة الثانية، تسهيلها بين الهمزة والألف، فهي ليست ألفا محضا أي حرف مد، وأيضا ليست همزة محققة لها نبرتها ولها شدتها ولها يعني، فتسهل تلين، تسهل يعني تلين، ترجع الهمزة لينة سهلة في النطق، فلا يتوصل الإنسان بها إلى أقصى الحلق، لا يتوصل بها الإنسان القارئ إلى أقصى الحلق. جاء أمرنا، جاء أمرنا، هذا وجه. ثم ذكر النظيم فقال وقيل لا بل أبدل، أي وقيل لا بل أبدل، وذكرنا هذا المعنى وأنه ليس هذا من باب الإضراب، إضراب عن ما ذكره الناظم من الوجه الثاني، لا، وإنما هو للتنويع، أي أن لورش له في الهمزتين المتفقتين في كلمتين له وجهان، وجه تسهيل الهمزة الثانية، والوجه الثاني إبدالها، أي إبدالها حرف مد. وذكرنا الأمثلة وعطينا النماذج يعني في القراءة وإلى غير ذلك. وذكرنا أن لورش عند البدل، عند إبدال الهمزة الثانية في المد، يعني في المد لأن ما زال المد له ثلاث أوجه، ماشي في مد جاء وإنما في مد الآلف المبدل، أما جاء لا خلاف فيه أنه بالمد المشبع، اجتمعت فيه، اجتمع في جاء أحدكم أو جاء أحد، اجتمع فيه، اجتمع في هذه الكلمة على حسب رواية ورش مدتان، المد الأولى المد المتصل ديال مد جاء ألف جاء، والمد الثاني الألف المبدل من المبدل من الهمزة. إذن فمدتان، نحن الآن نذكر المدة يعني الأوجه الثلاثة لورش في المدة الثانية، أي مد ألف المبدل من الهمزة، وليس في ألف أو في مد الألف الذي مد الألف جاء، لا، في المد الألف الثانية. وذكرنا أن لورش ثلاث أوجه، الوجه الأول وهو التوسط، أي توسط الهمزة أو توسط الألف المبدل من الهمزات، توسط هو يعني مد زائد عن المد الطبيعي عن مد القصر، ولكنه لا يصل به القارئ إلى مد الإشباع. هذا هو التوسط، لا يصل به إلى مد الإشباع، فهو وسط بين المد القصر أي مد الطبيعي وبين مد التمكين مد الإشباع يعني المد الطويل، لا هو طويل ولا هو بالمد القصير، فبين هذا هو المد الوسط أي من وسط المد. فورش له هذا الوجه، وهو الوجه الآن متداول عندنا في المغرب ونقرأ به في رواية ورش، إلا أننا لا نحافظ عليه ولا نؤديه كما هو، نظر لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى مدارسة وتدريس، ويحتاج إلى يعني تدريس الأصول، أصول رواية ورش، والأخذ عن الشيوخ. فالقرآن بهذه الكيفية أنك تقرأ هكذا يعني بدون علم لا يكون القرآن هنا يعني متقن ومحقق وهكذا. فالمد المتوسط لا بد يعني أن تأخذه عن الشيوخ المقرئين الضابطين له، والمشافهة والدوام على على على على على الاستماع إلى الشيوخ الحاذقين في هذا في هذا في هذا العلم، بعد ذلك تصير لك ملكة في التوسط في الإشباع في القصر إلى غير ذلك. بغير التدريس وبأخذ العلم لا يمكن للإنسان أن يتقن هذا يعني هذه الأوجه في الروايات. إذن لورش ثلاث أوجه: التوسط، ثاني القصر أي المد الطبيعي في المد في هذا الألف المبدل من الهمزة، والوجه الثاني مد الإشباع أي مد طويل كمد جاء، فبقدر ما تمد على مد جاء تمد على المد الألف المبدل من الهمزتي، بشرط والذي وقع بعده حرف متحرك غير ساكن. فإذا كان هذا الألف المبدل من الهمزة المفتوحة وسببه هو اجتماع الهمزتين، إذا كان بعده متحرك ففيه ثلاثة أوجه لورش: مد التوسط، ثم مد القصر، ثم الإشباع، أو مد التوسط ثم الإشباع ثم القصر. لكن نحن الآن نقرأ بمد التوسط، هل ينبغي لأحد أن يقرأ بمد الإشباع؟ لا، حتى يقرأه على الشيوخ. هل يجوز لأحد أن يقرأ بمد القصر؟ لا، حتى يقرأه على الشيوخ. وما يقال في مد الإشباع ومد القصر من أنه لا ينبغي للقارئ أن يقرأ بالكيفية التي يريدها، كذلك يقال في التوسط، إلا أن التوسط هو مشهور ومتداول يعني في رواية ورش عندنا في المغرب. إذن فمن السهل أن تحصل على على على على التوسط وتأخذه من الشيوخ، تأخذ يعني من السهل لأنه موجود والحمد لله. لكن إشباع هذا لأهل الاختصاص، يعني مد الإشباع ومد القصر لأهل الاختصاص، فحتى يبقى يعني المنهج لم يتغير. فالقرآن ليست فيه هكذا تقرأ بكيفيتك أو بما تسمعه أو كذا، لا، لا بد من الأخذ يعني من العلم. هذا في قلنا في المد المتحرك الذي وقع بعده متحرك، فجاء أحد الحاء متحرك، جاء أجلهم الجيم متحرك، إذن في ثلاث أوجه. النوع الثاني من هذا الذي ذكرناه وهو البدل لورش في هذا، وهو أن يلقى ساكن، أي الحرف الذي بعد الألف المبدل من الهمز ساكن، هذا ليس فيه إلا مد الإشباع، ليس فيه القصر، ليس فيه التوسط، فيه مد الإشباع، لأنه أصبح من باب المد اللازم، أصبح من مد اللازم، ففيه وجه واحد لا خلاف فيه في رواية ورش، لأن لقي ساكن الألف المبدل من الهمز لقي ساكن. حصل أن هذا الألف المبدل من الهمزتين من اجتماع الهمزتين المفتوحتين في كلمة لورش، إذا كان ما بعد الألف المبدل متحرك ففي ثلاث أوجه: التوسط والإشباع والقصر. وأما إن كان قبله ساكن بعده ساكن فيكون هذا من بد من باب مد اللازم، أي الذي يلزم تطويله، يلزم الطويل فيه، يلزم القارئ الطويل فيه، وهكذا. قال فصل: وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين، كجاء أمرنا وورش سهلا، أخراهما وقيل لا بل أبدلا. ثم قال: وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إلا المصري. إذن لما ذكر الناظم يعني حكم اجتماع الهمزتين في كلمتين والمتفقتين شكلا، انتقل إلى النوع الثاني وهو اجتماع الهمزتين المكسورتين في كلمتين، اجتماع الهمزتين المكسورتين في كلمتين. اجتماع الهمزتين المكسورتين في كلمتين جاءت في القرآن في 17 موضعا، 17 موضعا. اجتماع الهمزتين المكسورتين في كلمتين في القرآن 17 موضعا، أولها في سورة البقرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم صادقين. الحصيل مصيبة إلى ولينا تنذكر في هذا الأمر وتسرع عينك مع يعني الناس اللي يقرؤون ما يعني تبحث على الذي يحقق القراءة تجده يعني غريب غريب والله. فأولها على الحاصل أولها في سورة البقرة: هؤلاء إن كنتم صادقين. أبدل ورش الهمزة الثانية ياء، فصارت الهمزة الثانية ياء مدية، وهذه الياء المبدلة من الهمزة التقت النون، لقيت النون ساكن، وأي حرف من حروف المد واللين لقي ساكن ففيه المد، المد حروف المد، لأن أسباب المد الطويل هو الشد أو السكون أو الهمز، الشد أو الهمز أو السكون، إلا أن الشد هو السكون، إلا أن المد من أجل الساكن هذا أمكن من المد الذي سببه الهمز، المد لأجل الساكن هو أمكن من المد الذي سببه الهمز. ولهذا في اصطلاح يعني علم قراءات التجويد يسمى بالمد اللازم، بالمد اللازم. لكن عندنا في الأداء يعني أهل المغرب على مرتبة واحدة، مرتبة واحدة، سواء كان السبب الهمز أو كان سبب السكون، فمرتبة واحدة يجري على مرتبة واحدة. وفيه مذهب آخر وهو أن المد اللازم يكون أطول من المد الذي سببه الهمز، يكون أطول، لكن نحن نقرأ على مرتبة واحدة، المد من أجل الهمز والمد من أجل السكون على مرتبة واحدة، أي لا نزيد في المد اللازم. ولهذا يعني في الأئمة يعني الذين يعني بعض الأئمة الذين يصلون يزيدون في الضالين، وهذا تقليد لأهل يعني المشرق يعني يبالغ، وحتى عند البعض منهم في المشرق يبالغون في المد. تجد مثل بعض الأئمة يعني والضالين يمده مد يعني مفرط، ولكن لما يرجع المد اللازم أو المد يعني الذي سببه الهمز تجده يقصر، أو تجده يعني يقصر المد والضالين في حال مد السماء أو الملائكة واحد في مرتبة واحدة، فلماذا يمد ولا الضالين وبالغ في المد، ولما جاء إلى المد السماء والملائكة صار يعني يقصر أو يتوسط. سبب هذا غياب العلم، كله هذا غياب العلم، كله سببه هو غياب العلم. غياب العلم والأخذ يعني علم الأداء والأخذ يعني عن العلماء وعن القراء، هذا هو السبب فقط، مقصر في طلب العلم. طيب أنت تقرأ، أنت مقرئ، أنت صرت يسمع لك المئات من الناس وكذا، إذن اذهب تعلم. أنت الآن ما انتش رجل يعني كسائر الناس يأخذ مصحف وهذا يعني يتجوز، يجوز له بعض في بعض الأمور، وإلا هو خصو يتعلم. ولكن أنت صرت قارئا، صرت تصلي بالناس، صرت إماما، إذن اذهب تعلم لابد. فيعني الناظم رحمه الله لما فرغ لنا من همزتين المفتوحتين شرع يذكر لنا الهمزتين المكسورتين، وذكرنا أنها 17 موضعا في القرآن، أولها في سورة البقرة فيما ذكرنا، وآخرها في سورة الزخرف في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، آخر الهمزتين المكسورتين في سورة الزخرف. هذا النوع من الهمزتين المكسورتين بعضها لقي ساكن، أي الهمزة المبدلة، الياء المبدلة من الهمزة رجع لقيت ساكن، فهذا فيه مد مشبع، مد لازم لأن لقي ساكن. إذا لقي متحرك كالمثال الذي قرأناه من سورة الزخرف فتجري فيه الأوجه الثلاث، كالمد المبدل ألف من الهمزتين المفتوحتين تجري فيه الأوجه الثلاث: التوسط ثم الإشباع ثم القصر، لأنه لقي متحرك، يعني اللام من إله متحرك. الهمزة المبدلة ياء في إله رجعت ياء، ولكن بعدها اللام متحرك، فهي مثل جاء أجلهم في ثلاث أوجه تماما يعني سواء. أو إن لقي ساكن هل إن كنتم صادقين، هنا هذا مد مشبع لورشين، فكما أنك تمد الألف ألف ها وتمد ألف لا ثم تمد كذلك تمد الياء، إذن فاجتمعت في هؤلاء ثلاث مدات: المد الألف الذي بعدها التنبيه، ومد الألف الذي بعد لام أليف، ثم مد الياء المبدلة من الهمزة لأنها لقيت ساكن، وهذا صعب في الأداء، صعب في الأداء. والذي يريد أن يقرئ يعني يقرئ الطلبة يلقى مشاكل مدة عاد يتمرنوا على هذا مثل هذا المد، هذا مدة يعني لابد من التكرار، لابد من المراجعة، لابد من يعني حتى يتمكن. فأي واحد أراد أن يقرأ هؤلاء لا يحسنها إلا من أخذها ويعني تمرن عليها ويعني وهكذا حتى تصير له ملكة. كل هذا العلم مبني على الأخذ والسماع والتكرار يعني ومجالسة الشيوخ والعرض عليهم حتى يصير الإنسان يعني قد أتقن الأداء، لأن هذا العلم الأداء الآن غائب في قلة بقية، يعني غائب هذا العلم الذي الآن نتذاكر فيه. إذن فورش يبدل الهمزة الثانية من المكسورتين من الهمزتين من المكسورات، يعني يبدل الهمزة الثانية من المكسورتين حرف مدين يبدلها، وبما أنها مكسورة والهمزة الأولى مكسورة فيبدلها من جنس حركتها، أي يبدلها ياء، قيل يبدلها من جنس حركتها وقيل يبدلها من جنس حركة ما قبلها، الكلام واحد. إن قلنا أنه أبدل من همزة من حركة ما قبلها فما قبلها مكسور، إن قلنا بأنه أبدلها ياء من جنس حركتها فالأمر واحد. حاصل أن ورش يبدل هذه الهمزة ياء مكسورة. الناظم ما ذكر لنا هذا الإبدال، ذكر لنا التسهيل، البدل سيتكلم عنه في البيت الآتي. إنما هذا يعني البدل قدمناه لأننا نحن نقرأ به، أي نقرأ من يعني بوجه البدل في الهمزتين المكسورتين، كما أننا نقرأ بوجه البدل في الهمزتين المفتوحتين. فدائما نحن مع البدل، والبدل هو مذهب المصريين عن ورش. يعني أهل العلم الشيوخ الذين أخذوا عن ورش رووا عنه أداء البدل، يعني إبدال الهمزتين المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين في من كلمة إبدالها. فهذا مذهب أهل مصر، ضبطوا عن ورش الإبدال. قال وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء للمصري. بدأ بالتسهيل، قال وسهل الأخرى، أي الهمزة الثانية. وسهل الأخرى بذات الكسر، أي صاحبة الكسر، أي صاحبة الكسر. ثم قال نحو من السماء. نحو هذا خبر لمبتدأ محذوف، نحو من السماء جملة يعني للبيان، من السماء إن أمثلة. لما أعطانا القاعدة قال وسهل، يعني أمر القارئ أن يسهل أخرى الهمزتين، يعني الهمزة الثانية من المكسورتين. أعطانا أمثلة، قال نحو من السماء إن، ثم قال للمصري، أي لورش المصري. المصري هنا يقصد به ورش. إذن ورش له تسهيل، الثانية من اجتماع الهمزتين المكسورتين. إذا قرأنا بالتسهيل فليس فيه مد، نسهل ونمر، سواء لقيها ساكن أو لقيها مفتوح. إذن لورش تسهيل، لكن هذا الوجه لا نقرأ به في إفرادنا لرواية ورش. يعني إذا أفردنا لرواية ورش لا نقرأ بهذا الوجه، أي وجه تسهيل، نقرأ بوجه البدل إذا أفردنا رواية ورش. إذا قرأنا دخلنا في القراءات وفي تعدد القراءات فنأتي بالأوجه، نأتي بوجه السين ثم نأتي بوجه البدل، كما أننا نأتي بوجه التوسط وبوجه الإشباع ثم وجه القصر، ثلاث أوجه. وجه التوسط وهو المقدم الذي نقدمه، ثم نثني له بوجه الإشباع، ثم نثلث بوجه القصر. الحاصل أن الناظم قدم وجه السين، لماذا؟ كما فعل الشاطبي رحمه الله، والإمام الداني الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله لم يذكر في كتاب التيسير إلا وجه التسهيل، ما ذكر البدل. يعني الإمام الداني في التيسير ما ذكر إلا وجه التسهيل، كما أشرنا بأنه في الهمزتين المفتوحتين أيضا فالحافظ أبو عمرو الداني ما ذكر في التيسير إلا التسهيل، لأن التسهيل من حيث القياس هو أقيس، من حيث القياس يعني قياس اللغة العربية. قياس اللغة العربية يعطينا ماذا؟ يعطينا أن الهمزتين المجتمعتين في يعني والمتحركتين فتسهل الثانية ولا تبدل. إذا اجتمعت همزتان كلاهما متحرك فالتسهيل هو القياس في اللغة العربية. هذا ما ذهب إليه سيبويه والخليل وغيرهم من أئمة اللغة وأئمة النحو، اجتماع الهمزتين المتحركتين تسهيل الثانية تخفيفا. وأما البدل فذكرنا بأنه إما على غير قياس، وإما أنه على وجه قياس في اللغة ضعيف، ذكرنا هذا لا يطعن في القراءة ولا في وجه الأداء، سواء قال الأئمة على غير قياس أئمة النحو مش أئمة القراءة، أو قالوا هذا الوجه في القياس ضعيف، هذا الوجه في القياس ضعيف، فهذا لا يطعن في الرواية وفي الوجه. لماذا؟ لأننا الأصل عندنا أننا نرد القراءة نخضع اللغة والأقاييس اللغة للقراءة، نخضع اللغة العربية وأوجه اللغة العربية وقواعد اللغة العربية وأقاييس اللغة العربية نخضعها لصحة القراءة، ولا نخضع القراءة لأوجه القياس. لماذا؟ لأن قواعد اللغة هي مقعدة من القرآن الكريم ومن القراءات ومن الحديث السنة ومن الآثار ومن أشعار العرب ونثر العرب، هي قواعد فقط. وأما أوجه القراءة فهي مسموعة مروية، رواها فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وسمعها فلان عن فلان عن فلان. إذن الضابط عندنا ماذا؟ إذا اختلفت يعني بعض قياس اللغة اختلف مع بعض أوجه القراءة، العمل على أوجه القراءة، لكن بشرط أن تداوله الأمة، أن يكون متداولا يعني قد تداولته الأمة وأخذه الضابطون والحذاق من أهل القراءة، هذا هو الشرط فقط. لأن الرواية لا تصل درجتها في القوة وفي الإتقان، القاعدة قد تفوتها أجزاء، والذين قعدوا اللغة العربية قد فاتهم أشياء من العرب، من كلام العرب ومن نثرها ومن شعرها ومن كذا، واستدرك البعض منهم ما فات البعض، وهكذا يعني بعض أهل اللغة وبعض النحو قد فاتهم أشياء كثيرة، جاء آخرون واستدركوا عليهم ما فاتهم قد استدركوا، لكن الرواية القراءات هذه مضبوطة، أمرها مضبوط متقن، يعني لا يحوم حولها الشكوك. ولهذا جاء أهل اللغة في فيما يخص هذا البدل، أي بدل وارسين من الهمزتين المفتوحتين المكسورتين، بعضهم قال هذا على خلاف القياس، بعضهم قال ماذا؟ قال وهو في اللغة قياس ضعيف، أي ضعيف في القياس، بعضهم نفى القياس فيه، بعضهم قال وهو ضعيف في القياس. جاء الحافظ أبو عمرو بعدما حكى هذا قال وقد سمعه قطرب من بعض العرب، أي وجه البدال في الهمزتين المتحركتين المجتمعتين سواء في كلمة أو في كلمتين، سمعه قطرب يعني إمام اللغة وإمام صاحب المثلث وهذا، سمع حكاه قد حكاه قطرب عن بعض العرب، أي قطرب حكى هذا الوجه البدل، إبدال الهمزة الثانية من المجتمعتين إبدالها حرف مد، حكاها قطرب عن بعض العرب. إذن فالمعول الحاصل في هذا الكلام كله أن المعول عليه هو القراءات وليست يعني إذا خالفت وجوه القياس. وذكرنا أن الشاطبي يعني رحمه الله قال وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. والعلام ابن بري هذا الذي قال اسلك سبيل ما رواه الناس هذا وإن ضعفه القياس، اسلك ما رواه الناس هذا وإن ضعفه القياس. والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.